بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. توقف بنا الكلام في ميراث بنات الإبن بعدما بينا ميراث البنات، أي بنات الصلب القريبات من الميت، وبنات الإبن هن فروع الإبن الذكر، فإن لهن من الميراث مثل ما لبنات الصلب، ولكن بشروط. قال: لا ترث بنات الإبن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا. معنى ذلك أن بنات الإبن ليس لهن حظ من ميراث وارثهن إذا كان للوارث فرع ذكر أعلى منهن، فلو هلك هالك عن ابن وبنت ابن فليس لبنت الإبن شيء لوجود فرع ذكر أعلى منهن، بخلاف البنات أي بنات الصلب فإنهن يرثن مع الابن الذكر الذي بدرجتهن، وميراثهن معه يكون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الشرط الأول في ميراث بنات الابن، أنهن لا يرثن شيئا مع وجود فرع ذكر أعلى منهن، وضربنا لذلك مثلا. قال: ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن. وهذا هو الشرط الثاني في ميراث بنات الإبن، فلا يرثن مع وجود بنتين أعلى منهن، وذلك لاستغراق الثلثين، والثلثان أعلى نصيب يرثنه البنات. مثال ذلك: لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فنقول للبنتين الثلثان وليس لبنت الابن شيء، والعلة أن الثلثين قد استغرقا ببنات أعلى منهن. واضح إخوان؟ فإذا هذا هو الشيء أو الشرط الثاني في ميراث بنات الإبن، أنهن لا يرثن مع وجود ذكر وارث أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود أنثيين أعلى منهن، لأنهن قد استغرقن الثلثين فلا يرثن شيئا. لكن لو لم يستغرق الثلثان ورثت بنت الإبن مع البنت التي أعلى منهن إذا كانت واحدة، فإن الثلثين لا يستغرقان إذا كانت إيش؟ واحدة. فمثال ذلك: لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولم تشارك البنت لأنها أعلى منها، وهذا ما قسمه الله عز وجل لها. فإذا وجد للميت بنتان قد استغرقتا الثلثين فإنه ليس لبنت الإبن شيء من الميراث، يعني ليس لها من الميراث بالفرض، ولكن ربما ترث إيش بالتعصيب إذا كان هناك ذكر في درجتها، سواء كان هذا الذكر أخ أو ابن عم. مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، للبنتين ايش الثلثان، وبنت الابن وابن الابن، ابن الابن ربما يكون اخ لهذا، يعني البنت والابن هؤلاء لاب واحد، وربما يكون ايش لابوين اخوه، فتكون هذه بنت ابن زيد، بنت زيد، وهذه بنت عمرو، فيكونان ايش ابن عم. ففي هذه الحال اذا وجد ذكر في درجتها، سواء كان هذا الذكر اخ او ابن عم، فانه يعصبها وترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، ولا ترث بالفرض عند استغراق الثلثين. ففي مثالنا الذي ذكرنا لكم، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، نقول للبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. ولو لم يستغرق الثلثان فإنها ترث السدس إذا كانت بنت واحدة تكملة الثلثين، إن لم يكن هناك إيش فرع ذكر وارث في درجتها. فإن كان هناك فرع وارث ذكر في درجتها، سواء كان أخ أو ابن عم، فإنه يعصبها ويمنعها إيش من ميراث السدس تكملة الثلثين، وترث معه بالتعصيب. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، نقول للبنت النصف في كتاب الله، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ربما بتقول البنت بنت الابن أنا أريد إيش أريد السدس تكملة الثلثين في فريضتي، نقول هذا الذكر الذي معك عصبك، طيب لو كان هذا الذكر الذي معها أقل منها درجة فإنه لا يعصبها. فمثال ذلك: لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، نقول للبنت إيش النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا. لماذا لم يعصبها؟ نقول لأنه أقل منها درجة، أبعد للميت منها، هذا ابن ابن ابن وهذه بنت ابن، والثلثان لم يستغرقا وهو نصيب البنات، فحازت هذه البنت السدس، فحازت إيش السدس. لكن لو كان هناك بنتان فإنها تدخل مع ابن الابن النازل بالتعصيب، فيكون هذا ابن الابن البعيد مبارك على هذه على بنت الابن، فيسمى عند الفرضيين الأخ القريب المبارك. مثال ذلك: لو هلك هلك عن بنت عن بنتين عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نازل أبعد، يقولون للبنتين الثلثان واستغرقا. بنت الابن ليس لها شيء فريضة، لكن لوجود ابن ابن البعيد هذا عصب هذه القريبة فورث الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا الذي يسمى عند إيش الفرضيين القريب المبارك. طيب، قال إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا تم شرحه. قال وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، يعني بنات الابن إما أن يرثن بالفرض وإما أن يرثن بالتعصيب، بمعنى أنه لا يجتمع إيش لهن ميراث الفرض والتعصيب، وهذا كحال إيش كحال البنات. فيرثن بالفرض فقط إن لم يكن هناك فرع أنثى أعلى منهن، هذا الشرط الأول، أو كان هناك من هو أعلى منهن لكن لم يستغرق الثلثان. معنى هذا الكلام، الأول قلنا أنه إن لم يكن هناك فرع أنثى أعلى منهن، فإذا كان هناك فرع أنثى أعلى منهن أكثر من واحدة يتم استغراق الثلثين وليس لهن شيء، وإن أو كان هناك فرع أنثى أعلى منهن لكن إيش لم يستغرق الثلثان فإن لهن أن يرثن السدس تكملة الثلثين. هذا بالنسبة إيش لميراثهن بالفرض. أما بالتعصيب فإنه يرثن بالتعصيب إن كان معهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن واحتجن إليه. مثال ذلك لو كما مثلنا لكم هلك هلك عن بنت ابن وابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منهن كذلك. طيب لو هلك هلك عن بنت ابن وابن ابن أنزل منهن، نقول لبنت الابن النصف ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا. طيب لماذا هنا لا تشاركها كما قلنا في القريب المبارك؟ نقول لأن الثلثين لم يستغرقا فلها فريضة. قال فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الحقيقة أن الشيخ رحمه الله قال أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، يعني أشار إلى شيء واحد، والأولى أن يشير إيش أي نعم أو ابن ابن أنزل منهن واحتجن إليه بعد استغراق الثلثين، فإن شئتم أن تضيفوا هذا فهو أكثر قيد. أو ابن ابن أنزل منهن إن احتجنا إليه، وذلك بعد استغراق الثلثان. قال فميراثهن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن. أما ميراثهن قال فللواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر. وهذا سبق الشرح. قال لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن، لا يزيد السدس فريضة الله بزيادتهن، يعني لو هن هلك هالك عم بنت وبنت ابن، طيب هلك هالك عم بنت وبنتين ابن، أيوة شركاء في السدس، ما نقول هذه لها سدس وهذه سدس نعدد السدس، لا، السدس لا يزيد بزيادتهن، مثل الزوجات مثل الجدات. قال ميراث مثال إرثهن بالتعصيب. الآن دخل الشيخ رحمه الله في ضرب الأمثلة، قال مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، يعني إيش؟ ضرب مثال، نعم ذكر ميراثهن بالتعصيب مع الشرط أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه، بنتين بنته بنت واحدة وبنت ابنه وابن ابنه، للبنت ايش ولبنت الابن؟ بنت بنت واحدة بنت النصف، ولبنت الابن؟ لا، معها ابن ابن. ايه يعصبها، ما دام انه بدرجتها فهو يعصبها ولو لم يستغرق الثلثة. ايوه إن كان أنزل منها هي تكمل تأخذ بقية السدس الثلثان. قال هو نعم بنتين بنتين، نعم نعم ذكر عن بنتين، حتى لو أنها كانت بنت واحدة كذلك مثل ما قلنا لكم. قال فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين فريضة الله. قال مثال آخر أن يموت شخص عن بنتي ابنه، يعني بنتي ابن وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه، أنزل منها إيش يكون لبنتي الابن؟ الثلثان. وبنت الابن الابن أنزل منها مع ابن الابن الابن الذي أنزل من بنت ابن الابن، أيوة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك. قال فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. قال مثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن، مثال إرثها بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن. أن يموت شخص عن زوجته، مات عن زوجته وبنت ابنه، بنت ايش؟ ابنه وابن ابنه، فللزوجة ايش؟ الثمن لوجود فرع وارث، ولبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب قال مثال إرث الواحدة بالفرض النصف، مثال إرث الواحدة بالفرض، ومعلوم أن الإرث الواحدة بالفرض هو النصف. قال أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها أنزل منها، قال فللزوج إيش؟ الربع، لوجود فرع وارث. الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. قال ولبنت الابن النصف، بنت الابن ترث النصف لعدم وجود المزاحم لها، لا هناك بنت أعلى منها درجة ولا هناك ابن ابن يساويها يعصبها. فلذلك قال ولبنت الابن النصف ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا. طيب مثال إرث الثنتين بالفرض، مثال إرث الثنتين بالفرض، ومعلوم أن البنتين إذا ورثنا بالفرض فإنهن يرثن إيش؟ الثلثين، وكذلك بنتي الإبن. قال أن يموت شخص عن جدته أم أمه، وفي الحقيقة ما في داعي أن يذكر أم الأم إلا إذا كان إيش هناك يعني علاقة، لكن ما أم أمه. قال وبنتي ابنه وأبيه، بنتي ابنه وأبيه، فالجدة إيش لها؟ السدس لعدم وجود الأم. ولبنتي الابن الثلثين لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود ذكر مطلقا أعلى منهن ولا أنثى أعلى منهن. قال وللجدة نعم وأبيه له السدس. قال فللجدة السدس ولبنتي الابن الثلثان. ها؟ لا لا يأخذ السدس لأنه هذا فرضه. لا نعم لوجود فرع وارث. وللأب السدس. لو كان زايد ياخذها نعم ياخذها الاب. ايوه ما دام في فرع وارث ففريضته السدس، يعني لو لم تكن هناك جده فالاب السدس والباقي تعصيبا. طيب مثال ارث الاكثر من الثنتين بالفرض الثلثين، مثال ارث الأكثر من الثنتين بالفرض، يعني مثال إرث بنتي الابن أن يموت شخص عن بنات ابنه، عنده بنات ابن يمكن خمس ست ما يتعدد لهن الثلثان. قال وأبيه فلبنات الابن إيش الثلثان، سواء كانت ثنتان أو عشر أو عشرين. قال وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف. قال أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت إيش النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وابن الابن الابن النازل الباقي تعصيبا. وذلك قال إيش فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا. مثال إرث الأكثر من واحدة السدس أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها. امرأة ماتت عن زوج وبنت ابن وعم، ها، بنات ابن وعم، الزوج ايش له؟ له الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث. وبنت لها النصف، إذن ذهب ربع وذهب نصف. طيب وبنات الابن، ها، أحسنت، شركاء في السدس الذي هو تكملة الثلثين، والعم له الباقي تعصيبا. والمسألة تكون من كم؟ من 12، من 12، لأن عندنا ربع وعندنا سدس، فيه موافقة في النصف. فالزوج له الربع، ربع 12 ثلاثة، والبنت لها النصف، نصف 12 ستة، ذهب كم؟ 9. وبنت الابن لها السدس، سدس 12 2، باقي كم؟ 1، يأخذ العم، سهم واحد يأخذ العم. قال فللزوج الربع، وللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي. طيب قال ميراث الأخوات من غير أم، مقصودة بالأخوات من غير أم يعني الشقيقات أو لأب، الشقيقات أو لأب، هؤلاء يسمين إيش؟ الأخوات لغير أم. قال لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. هذه قاعدة، لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. أيوة، يعني الحواشي ليس لهم ميراث إن كان هناك فرع أو أصل ذكر. فلو هلك هالك عن أب وإخوة، الأب للمال وليس للأخوة شيء، لأنه أصل ذكر وارث. هلك هالك عن ابن وإخوة، المال يأخذ الابن وليس للأخوة شيء. أيوة، يحجبهم. إذن هذه قاعدة، إذا وجد ذكر سواء كان من الأصول أو من الفروع فإنه ليس للإخوة أو الأخوات شيء من الميراث. قال ميراث الشقيقات، مفهوم هذا الكلام أن الأنثى من الفروع أو من الأصول لا تحجب إيش؟ لا تحجب الإخوة أو الأخوات، هذا مفهوم العكس. قال ميراث الشقيقات، ميراث الشقيقات إما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير أو بالفرض. وفي الحقيقة لو أنه قال ميراث الشقيقات إما بالتعصيب أو بالفرض أهون. لماذا؟ لأن التعصيب بالغير أو مع الغير باب لم يأته الطالب، يعني ما بلغناه، فالقارئ لابد أن يتمهل من باب، ينتقل من باب إلى باب. لكن ربما أن الشيخ رحمه الله أراد إفهام الطالب قبل القدوم على هذا الباب ولو بالشيء اليسير، لأن العصبات ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، ويأتي تفصيلها إن شاء الله في باب العصبات. إذن أسهل عبارة نقول ميراث الأخوات إما بالتعصيب وإما بالفرض، بغض النظر هل كان التعصيب هذا بالغير أو مع الغير. قال: فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك: هلك هالك عن أخت وأخ أشقة، نقول الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله جل وعلا: فإن كان له نعم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كن اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، قال: فيرثن بالتعصيب إذا كان الميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان الميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الإخوة الأشقة. هذا ميراثهن إيش؟ بالتعصيب مع الغير. فلو هلك هالك عن بنت أو بنت ابن مع عدم وجود البنت الأعلى منها وأخت، فإن للبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا. وهذه الثانية مما ترث فيه الأنثى بالتعصيب، لأن الأصل في التعصيب أنه إيش؟ للذكر، لكن الأنثى لا ترث بالتعصيب إلا في مسألتين: في مسألة المعتقة ومسألة الأخوات مع البنات. ولذلك يقول الفرضيون: الأخوات مع البنات عصبات. قال: ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى، انظر كيف قال، أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الإخوة الأشقة. ثم قال في ميراثهن بالفرض: ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك. مثاله: معنى هذا الكلام إذا لم يكن معها إيش؟ إذا لم يكن معها شقيق وارث، هذا شيء، أو نعم، أو لم يكن معها بنت للميت. طيب، مثال إرثهن بالتعصيب، نعم، قال: ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. ميراث إرثهن بالتعصيب بالغير أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير، وهذا قلنا متى؟ إذا كان الأخوات مع البنات أو بنات الابن، أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه. الآن طولها: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب. أيوة، أحسنت. لا، أيوة تأخذ هي الباقي تعصيبا. والأخ يقول لك أنا عاصب أنا ذكر. أيوة يقول أنت أبعد للميت، هذه تدلي من جهتين، من جهة الأمومة وجهة الأبوة شقيقة، وأنت تدلي من جهة واحدة فتضعف، فهي تقوى تقوى منها. لا ما يقوي درجات التعصيب. أولا الجهة، ثم الدرجة، ثم القرب، وبجهة التعصيب ثم بقربه، وبعد وبجهة التعصيب ثم بقربه، وبعدهما بالقوة اجعلا. قال ميراث إرثهن بالتعصيب مع الغير أن يموت شخص عن بنته وبنت أبيه وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه. قال فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكمية الثلثين، وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. وهذه يلطف عبارتها الفرضيون ويقولون ليس للأخ ليس للأخ الأب إلا حسن العزاء، يعني ما شيء ما تركه، فيلطفون العبارة هكذا. قال ومثال إرث الواحدة بالفرض، متى ترث الأخت بالفرض؟ ترث الأخت الواحدة بالفرض كما قال فيما سوى ذلك من الشروط، أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه. أخت شقيقة وزوجة وأخ من الأب، تأخذ النصف. نعم أحسنت. طيب هنا قلنا الأخ لأب يأخذ الباقي، في المثال الذي قبله ما قلنا الأخ لأب يأخذ الباقي. لا أيوة هناك الباقي هي أخذته، وهنا فيه باقي ليس له أحد، ولو كان في المسألة الأولى هناك باقي ليس له أحد كان أخذه. طيب قال فللشقيقة النصف، وللزوجة الربع، وللأخ من الأب الباقي. وميراث ومثال إرث الثنتين بالفرض، يعني أختين. قال أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق. عمه الشقيق وش معناها؟ يعني أخ أبيه لأمه وأبيه. الأختين الشقيقتين لهن الثلثان كما قال الله عز وجل، والأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والعم الشقيق له الباقي تعصيبا لأن فيه باقي. قال فللشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، والباقي للعم. العم لأب كذلك يرث، أما لأم ما يرث، يعني أخ أبيك لأمه ما يرث شيء لأنه من ذوي الأرحام. مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض، مثال إيش؟ أيوة مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض، أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته. جدته أم أبيه، يقول أخواته ثلاث شقائق شقيقات وجدته. قال وأخيه من أبيه. الشقيقات إيش لهن؟ لهن الثلثان، لهن الثلثان. طيب والجدة السدس، والأخ لأبيه الباقي تعصيبا. طيب قال ميراث الأخوات من الأب. الأخوات من الأب مثل الأخوات الشقيقات، لكن ميراثهن بالشروط التي ترث به الشقيقات وزيادة شيء إنه إيش؟ ألا يوجد شقائق، أو يوجد شقيقة واحدة لم تستغرق الثلثين فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين كما تأخذ بنت الابن السدس مع البنت. أيوة، انظر ماذا يقول. قال: لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا. يعني إذا وجد شقيق ذكر ما، نعم. قال: ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات. ولا مع وجود إيش؟ نعم. قال: للميت أن يكون، نعم، ولا مع وجود أنثيين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من الأب. إلا أن يكون إيش؟ أخ من الأب فيرثن معه بالتعصيب مثل حظ الأنثيين. قال: ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن، وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب، إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب. قال: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه. أي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يسمى إيش؟ الأخ المبارك، لأنه لولا وجوده سقطت ما لها شيء. قال: فللشقيقتين الثلثان، وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة إيش؟ والأخت لأب والعم. قال: فللشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي. قال: مثال آخر، أن يموت شخص عن أخته الشقيقة، عن أخته إيش؟ طيب، وأخته من أبيه، أخته إيش؟ من أبيه، وأمه وعمه الشقيق. عندنا أخت شقيقة وأختين من الأب، أختين وأم وعم. فالأخت الشقيقة والأختين لأب ما هن للسدس واحد، ما نعدد السدس بتعددهن. طيب والأم، نعم، يجمع. والعم الباقي تعصيبا. قال: فللشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي. الآن انتهينا من إيش؟ ميراث الأخوات لأب. وترى ميراث الأخوات لأب قريب من ميراث إيش؟ بنات الابن مع الابن، نعم، بنات الابن مع البنات من بعض وجوهه. قال: ميراث أولاد الأم. أولاد الأم المقصود به إيش؟ الإخوة لأم. أولاد الأم يعني الإخوة لأم. قال: أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم. قال: لا، ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول. الإخوة لأم لا يرثون مع وجود أي فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، أو وجود أصل ذكر، مفهومه أنه إذا وجد أصل أنثى يرث. وإذاك تجد أن الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم. نعم، لاحظ أن الإخوة الأشقة والإخوة لأب لا يرثون مع وجود إيش؟ مع وجود فرع أو أصل ذكر فقط، لكن الإخوة لأم لا، مطلق الأخ مطلق الفرع سواء ذكر أو أنثى يمنعهم من الميراث. أما الإخوة الشقة ولأب لا، لابد أن يكون ذكر في الفرع. قال وميراثهم بالفرض، ما يرثهم بالتعصيب، ميراثهم فقط بالفرض. قال للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث شركاء فيه على سواء. قال وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. الأصل أن دائما تجد أن الذكر يفاضل الأنثى إلا في إيش؟ الإخوة أولاد الأم، فإنهم يرثون بالسوية لقوله جل وعلا فهم شركاء في الثلث. قال مثال إرث الواحد، الواحد يعني من أولاد الأم الإخوة لأم، أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه. شوف، أخت من الأم وأخت وأختين وأم، لاحظ أنه إيش؟ كلهم إناث، كلهم إناث. قال فللأخت من الأب، كلها واحد تبي تقدم هاي كي ما يختلف. أيوة، أختين لأب. نعم. والأم لها سدس. نعم. أخت لأم. هلا لها السدس. ها؟ ما علينا، إحنا ما دام إنه لا صاحب فرض موجود نعطيه. لو تعول المسألة، لأن أهم شيء النص نعطيه نصيبه. وذلك قال فللأخت من الأم السدس وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس. قال ومثال إرث الاثنين أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيقتين فللأخوين من الأم. لا، أخوين إذا كانوا جمع، إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. والأختين الشقيقتين، أختين شقيقتين الثلثين وتمت التركة. لو هناك في المسألة هذا فيه عم، ما في باقي، ما له شيء. لا، ما له شيء. ما له شيء، لأن بعض الناس يقول لك طيب هذا عم من أصولك، نقول لا، العم هم من الأصول، العم من الحواشي لأنه أخ الأب. طيب ميراث إرث أكثر من الاثنين أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها أخيه من أمه وأختين من الأم بعد، يعني إيش؟ أخ وأختين من الأم وأخيه الشقيق، أخ شقيق. ها أي نعم، الأخ والأختين من الأم شركاء في الثلث. نعم، والأخ الشقيق لها الباقي تعصيبا. إيش عندكم؟ إيش مكتوب في التصحيح الظاهر؟ فالأخوين والأخت من الأم، ها؟ أيوة، هو ذاكر في المثال يقول أخ من الأم وأختين منها، فصححوا أن تكتبوا فللأخ والأختين من الأم. عرفتم؟ واضح يا أخوان؟ طيب، الآن انتهينا إيش؟ من معرفة أصحاب الفروض وفروضهم وشرط كل وارث منهم لفرضه، وهذا البسط بهذه الصورة هو أحد بسط الفرضيين في كتبهم للأنصباء في كتاب الله، لأنهم على أحد طريقين. بعضهم إيش يذكر؟ يذكر الأنصباء التي وردت في كتاب الله، ويذكر أصحابها والشروط التي يرثون بها. وبعضهم يذكر إيش؟ يذكر أصحاب الفروض والشروط. فتجد مثلا صاح الرحبي في رحبيته ذكر إيش؟ الأنصباء، وذكر من أصحابها، فيذكر مثلا يقول من يرث النصف ويذكرهم ويذكر شروطهم، من يرث الربع ويذكرهم ويذكر شروطهم، من يرث الثمن ويذكرهم ويذكر شروطهم، من يرث الثلثين وشروطهم، من يرث الثلث وشروطهم، من يرث السدس وشروطهم. الطريقة الأخرى التي سلكها الشيخ رحمه الله بذكر إيش؟ أصحاب الفروض وماذا يأخذون والشروط التي يأخذون بها. أيوة، فهذه طرق وإن تعددت إلا أن محصلتها واحدة، تسهيل لطالب العلم أن يفهم هذا الأبواب. نقف على هذا إن شاء الله، لأن نحتاج إلى قبل أن نقرأ التتمة إلى معرفة أصول المسائل، وهذا ربما من الشيء الذي فات الشيخ، لأن الطالب محتاج إلى معرفة أصول المسائل ليفهم الأبواب التي بعده، ومن جملتها التتمة، لأنه بيقرأ يقول لك هذه أصل مسألة من ستة، أصل مسألة من ثلاثة، أصل مسألة من أربعة، طيب كيف يعرفها وهو ما عرف أصول المسائل؟ فإن شاء الله نتركها إن شاء الله إلى أن نستأنف بعد الإجازة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.